بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق للثلاثة شهر سبعة، موافق للثلاثة شهر سبعة 2018. إن شاء الله تعالى نقدم لكم الدرس 38 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الشيخ أحمد بن النيني. توقفنا عند قول الناظم: وقابض الأرواح عزرائيل وهو الذي أتى به التنزيل، وكنه في ذلك هو أعوان دل عليه أيضا القرآن، فينزعونها من الجسوم إلى أصولها إلى الحلقوم، فيتولى بعد ذلك القبض. فضلهم أذكى السلام بيضا، والموت قبل نفخة الصعق انتبى، في حق الأملاك وعندها وفاء. على الذي ذكر في النسرين عن شيخنا الأكبر محي الدين. هذا كان هو درسنا اليوم، لا يتناول وضعية الشيخ في الشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى. غفر الله لي ولكم وله ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ الشيباني، لأن تابعوا إن شاء الله مع النص اللي قدمته. الشيخ قال في الواضح المبين: وقابض الأرواح عزرائيل وهو الذي أتى به التنزيل. معناها عن الأرواح اللي قلنا عنها حققت عنها مجهولة، لقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الأرواح يأخذها ملك الموت، يأخذها رهو من الإنس والجن وحتى من الملائكة وجميع الحيوانات والدواب بحريها وبريها. معناها بحريها وبريها لكامل الأرواح اللي فيها أخذوها عزرائيل عليه السلام. لكن معنا: وقابض الأرواح عزرائيل. هذا عزرائيل، عزرائيل معناها عبد الله، به اللي إيل هو الله، وعزر معناها عبد، معناها عبد الله. ولكن هم اللي ميكائيل وإسرافيل وجبريل. الشيخ حمد الله المحمد محمد سالم يقول: جبر وميك وسراف عبد وإيل الله العظيم الفرد. وقيل إن إيل هو العبد والله الأول معنى يبدو. زين. وقابض أرواح عزرائيل، جاء عبد القادر في شرح الواضح عن الأرواح هذه، عنها كلها من الإنس والجن والملائكة وجميع الحيوانات والدواب، قلنا بحريها وبريها حق. وعنه قاع فيه لغة، عنه بكسر العين، عنه عزرائيل العين مكسورة حق. وهو الذي أتى به التنزيل، معناها عنه وهو اللي أتى به التنزيل، كما فسر به قوله تعالى: قل يتوفيكم ملك الموت حق. وكونه في ذلك أعوان دل عليه أيضا القرآن، فينزعونها من الجسوم إلى وصولها إلى الحلقوم. معناها كونه لملك الموت في القبض له أعوان، معناها معها أعوان من الملائكة، هذا ملي دل عليه أيضا كما دل على قبضه هو لها، هذا دل عليه القرآن الكريم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال جل وعلا فما عدة آيات: قل يتوفيكم ملك الموت. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال الشيخ عبد القادر في شرح الواضح المبين قال: فإن قلت قال القرشاني: فإن قلت كيف يجمع بين قوله تعالى الله يتوفى الأنفس وقوله تعالى يتوفيكم ملك الموت وقوله تعالى توفته رسلنا؟ فالجواب أن إسناد التوفي إلى الله بطريق الحقيقة وإسناده إلى ملائكة مجاز، فلملك الموت أعوان من الملائكة ينزعونها إلى أن تبلغ الحلقوم، وهذا هو قوله تعالى توفت رسلنا فينزعها هو اللي هو عزرائيل، وهو ملك عظيم رأسه في العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى، ووجهه مقابل معناها عن مقابل اللوح المحفوظ، ووجهه مقابل للوح المحفوظ، الدنيا بين يديه كالكف ينظر فيها كل يوم نورتين، فمن تم أجله قبض روحه ومن لا فلا. هذا يجيب عبد القادر في شرح الواضح المبين نظم هذا. وقال عن في الجواهر الحسان، وورد أنه قال: ما من أهل بيت شاعر ولا مدر إلا وأنا أتصفحهم في اليوم 5 مرات، ولا أنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم من أنفسهم. أنا عنه وأعرف قاع بين إحنا من أنفسنا. وورد أنه يتصفحهم في اليوم 12 مرة. واستشكل قوله ولا أنا أعرف عنه وأعرف بنحن جاع من أنفسنا عن ذاك عنه مشكل، وأجابوا بأنه يعرفهم قبل تميزهم وهم لا يعرفون أنفسهم من وقت وجودهم إلى تمييزهم، فلذا كان أعرف بهم من أنفسهم. حق قال أم للشيخ عبد القادر: ويصح قال أن يجاب بأن الله تعالى أطلعه الله تعالى على حقائق فيهم ولم يطلعهم عليها كالروح والنفس والعقل وغير ذلك، والله تعالى أعلم. وسأل بعضهم: كيف يقبض روحا بالمشرق وأخرى بالمغرب في آن واحد؟ فأجاب بأنه بمنزلة الشمس تطلع على بلد في يوم واحد هذه هنا هي طالعة كانها على الناس كاملة في يوم واحد، وكان حد قد إلى أقبلها كأنه أخذها عن الناس كاملة. وجاب ملي عبد القادر عنه قيل إنه اللي هو عزرائيل عنه يدعو أرواحه فتجيبه الأرواح عنه يعيط لها. قال عن هذا عنه نقله أبو العباس أحمد القرشاني. حق السيوطي قال: ويسألاني لهم ملكي السؤال، ويسألاني كل أهل الأرض كحال عزرائيل عند القبض. حق زين: فينزعونها من الجسوم إلى وصولها إلى الحلقوم، فيتولى بعد ذاك القبض فاض لهم أذكى السلام فيضا. أنهى عنهم فينزعونها لهم الأعوان، أعوان ملك الموت، فينزعونها من الجسوم معناها عنها من أسافل الجسم تنزع، ولهذا الموت علامتها عود القدم كان منتصب ويطيح تحت، لأن الموت علامات منها من العلامات هذه علامة الموت سقوط قدميه فلا ينتصب. وانفتاح شفتيه لا ينطبقان، وشخوص بصره إلى السماء وانقطاع نفسه. هذه علامات كلها الموت. وعند السعادة مولي علامات ثلاثة: جعلني الله وإياكم جميعا من السعداء. السعادة من علامتها أن يصفر وجه الشخص عند موته، وأن تذرف عيناه بالدموع، وأن يعرق جبينه. وقولوا عن مولي عن الشقاء: نسأل الله تعالى السلامة منها نحن وأنتم. عنه عنده علامات ثلاثة: عنه بدل يصفر وجهه أن يحمر وجهه، وأن تزبد شفتاه أو تربد شفتاه، وأن يغطى غطط البكر. صوت التين هذا التغزغيز ذاك المتين، هذا يجيبوه الفقهاء. قال: فينزعونها من الجسوم إلى وصولها إلى الحلقوم، توصل الحلقوم، ويتركونها فيه فيتولى هو قبضها من الحلقوم. فاض لهم أذكى السلام فيضا حق. والموت قبض نفخة الصعق انتفى في حق الأملاك وإندها وفى. معناها عن الموت قبض نفخة الصعق، صعق عيديك النفخة اللي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن نفخ. قالوا: الموت قبل نفخة الصعق انتفى في حق الأملاك، معناها عن ملائكة الله تعالى يتم حيين إلى أن تقع نفخة الصعق فيموتون. وعندها وفى على الذي هذا جاب الشيخ النسرين حق، هذا هو الجاب جاب الشيخ. إذن الموت قبل نفخة الصعق انتفى في حق الأملاك، وعندها وفى على الذي ذكر في النسريني عن شيخنا الأكبر محيي الدين حق. إذن توقفهم إن شاء الله تعالى إلى حصة مقبلة، والسلام عليكم.